باحثا عن خير صاحب في الحياة، صاحب بقربه السعادة والنجاة، درب المعالي دربهم لم يسلكوا دربا سواه، فدربهم درب دعاء، درب المعالي دربهم لم يسلكوا دربا سواه، فدربهم درب دعاء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به عنها الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فهذا هو الدرس 46 من شرح مختصر الإمام أبي شجاع رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند باب الجمعة، ونشرع في هذا اللقاء إن شاء الله في أول مسائل هذا الباب، وهي شروط وجوب الجمعة. والجمعة فيها 4 لغات، إما أن تكون بتسكين الميم أو بتثليثها، إما أن تقول الجمعة أو أن تقول الجمعة أو أن تقول الجمعة أو أن تقول الجمعة. والذي قرئ به في السبع إنما هو ضم الميم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الذي قرئ به في السبع إنما هو ضم الميم، فالجمعة إما بإسكان الميم أو بتثليثها، إما بإسكان الميم أو بتثليثها. ويوم الجمعة إنما كان يسمى في الجاهلية بيوم العروبة، إنما كان يسمى بيوم العروبة. ومن ذلك قول القائل: أؤمل أن أعيش وأن يومي بأول أو بأهون أو جباري أو التالي دباري، فإن أفته فمؤنس أو عروبة أو شياري. أؤمل أن أعيش وأن يومي بأول أو بأهون أو جباري. أول إنما هو الأحد، أهون الاثنين، جبار الثلاثاء، دبار الأربعاء، مؤنس الخميس، عروبة الجمعة، شيار السبت. فاليوم الجمعة كان في الجاهلية يدعى بيوم العروبة، ولذلك فإن الشافعي رضي الله تعالى عنه قال في الأم: ويوم الجمعة هو اليوم الذي بين الخميس والسبت. فاعترض بعض الناس على الشافعي رضي الله تعالى عنه في ذلك، وظنوا أنه يعلمنا بالمعلوم، فلم يفطنوا لمراد الشافعي رضوان الله تعالى عليه، إنما أراد الشافعي رضي الله تعالى عنه أن يعلم بالجمعة من لا يعرفها. فتخطئة الشافعي رضي الله تعالى عنه في ذلك ليست بصواب، وليس في كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه إعلام بالمعلوم. يوم الجمعة ورد في فضله أحاديث، من هذه الأحاديث ما رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. وفي رواية عند الإمام مالك رحمه الله في موطئه: وفيه تيب عليه وفيه مات. وفي رواية الإمام مسلم عليه رحمة الله: ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. في رواية الإمام مالك عليه رحمة الله: وما من دابة إلا وهي مصيخة في هذا اليوم، يعني مصغية شفقا من الساعة من حين تصبح إلى حين تطلع الشمس، إلى حين تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الإنس والجن. وورد في فضل الجمعة أحاديث غير هذا الحديث. وأول من جمع بالصحابة رضي الله تعالى عنهم كان أسعد بن زرارة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عندنا رواية أنه قد أمكنته الجمعة في مكة، وإنما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجمعون في المدينة. روى أبو داود رحمه الله في سننه، والبيهقي رحمه الله في سننه، من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك أنه قال: كنت قائد أبي لما كف بصره، أي لما أصابه العمى رضي الله تعالى عنه، فقال: فكان إذا سمع المؤذن يوم الجمعة ترحم على أبي أمامة أسعد بن زرارة، فتعجبت من ذلك فقلت لأسألنه. فلما كانت الجمعة سألته فقلت له: يا أبتاه، أرأيت ترحمك أو استغفارك على أسعد ابن زرارة؟ فقال كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه: أي بني، أول من جمع بنا بالمدينة أسعد بن زرارة بنقيع يقال له الخضمات. فكان أسعد رضي الله تعالى عنه أول من جمع بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقال عبد الرحمن بن كعب ابن مالك: كم كنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. أما أول جمعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم فليس عندنا خبر عن جمعة أقيمت في مكة، إنما أول جمعة قد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت في وادي يقال له وادي رانوناء، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. نزل النبي صلى الله عليه وسلم بقباء على بني عمرو بن عوف، ووضع هناك أساس مسجد قباء، بنى مسجد قباء، ثم أدركته الجمعة في واد يقال له وادي رانوناء، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بمسجد هذا الوادي الذي يسمى الآن بمسجد الجمعة. هذا المسجد الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما زال موجودا إلى الآن، ويقال له مسجد الجمعة. هذا المسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أول جمعة قرب المدينة، ثم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجمعة قرابة مئة رجل. كذلك لما بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده كان هذا المسجد مسقوفا على جذوع النخل، قد روى هذا الحديث البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسقوفا على جذوع النخل، يعني كانت جذوع النخل أعمدة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطبنا إلى جذع نخلة، فقالت امرأة من الأنصار: يا رسول الله، إن لي غلاما نجارا، فهلا أمرته أن يصنع لك منبرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئتم. فصنعت المرأة المنبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم على منبره الشريف، لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على منبره الشريف سمع لهذا الجذع أنين كأنين الصبي، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره والتزم هذا الجذع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ: لو لم ألتزم لما زال هكذا إلى يوم القيامة، أو لظل على هذا الحال إلى يوم القيامة. وهذه رواية الدارمي، وأصل الحديث عند البخاري ومسلم. وقد نظمت هذا الحديث فيما نظمت من منهاج الإمام النووي رحمه الله وطيب ثراه كلطيفة في أداب الجمعة، فقلت في ذلك: وسن أن يخطب فوق منبري أو نحو جذع لاتباع الخبر، ذاك الذي يرويه جابر الوفي يذكر أمر المسجد المسقف، ذاك الذي يرويه جابر الوفي يذكر أمر المسجد المسقف، بجذع نخلة يقوم سجدي يخطبنا معلما كالوالد، فصنعوا منبره المشرفا، فالجذع أن لفراق المصطفى، فالتزم الحبيب جذعه وإن لم يلتزمه ظل للبعث يئن. وسن أن يخطب فوق منبري، هذا هو الأدب الذي نظمت فيه هذا الحديث، كون الخطبة على منبر. أو نحو جذع لاتباع الخبر، أي خبر جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، ذاك الذي يرويه جابر الوفي يذكر أمر المسجد المسقف، بجذع نخلة يقوم سجدي يخطبنا معلما كالوالد، فصنعوا منبره المشرف، أي صنعت المرأة الأنصارية منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالجذع أن لفراق المصطفى، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا بكى، يعني إن هذا الجذع بكى لما فقد من الذكر. قال قلت: فالجذع أن لفراق المصطفى، فالتزم الحبيب جذعه وإن لم يلتزمه ظل للبعث يئن. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم في مبدأ أمره إنما كان يخطب على جذع نخلة، ثم صنع له المنبر بعد ذلك. قال المصنف رحمه الله: وشرائط وجوب الجمعة، وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة والاستيطان. شرائط وجوب الجمعة، أي الشروط التي لا ينعقد الوجوب في حق أحد إلا بها. وبدأ المصنف رحمه الله بالإسلام، ذلك أن الجمعة لا تجب كسائر الصلوات على كافر، لأن الكافر لا تصح منه الصلاة أصلا. وقول الأصحاب عليهم رحمة الله في أصول الفقه: الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، أي مخاطبون خطاب عقاب في الآخرة لا خطاب مطالبة في الدنيا، ذلك أن الكافر لا تصح منه عبادة ما دام لم يدخل الإسلام، إنما يطالب بالإسلام ثم تصح منه العبادة بعد ذلك. فأول شرط في وجوب الجمعة الإسلام، فلا تصح العبادة من كافر، إذ ربنا عز وجل قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلا تصح العبادة من كافر. الشرط الثاني البلوغ، والمصنف عليه رحمة الله هنا قد قال البلوغ والعقل، ولو قال التكليف لا أغنى عن هذا العطف، لأن المكلف إنما هو البالغ العاقل. وقد نظمت هذه الشروط، شروط وجوب الجمعة، فقلت: والجمع وجوبها قد استقر في كل مسلم مكلف ذكر، حر ولو مستأجرا مهما يقيم، وذاك حيث كان ذا غير سقيم. غير سقيم يعني غير مريض، سقم الرجل فهو سقيم وسقم، أي مريض. فالشروط التي تجب بها الجمعة ستة: الإسلام والتكليف والذكورية والحرية والإقامة والخلو عن المرض، خلو عن المرض ونحوه. فالمصنف عليه رحمة الله قال: والبلوغ والعقل. والبلوغ والعقل يغني عنهما، يغني عنهما قوله التكليف. وهذا القيد، قيد البلوغ، يدلك على أن الصبي لا تلزمه الجمعة. ومع قولنا إن الصبي لا تلزمه الجمعة، إلا أنه يسن للولي معذرة إلا أنه يجب على الولي أن يأمره بأداء الجمعة كسائر الصلوات للحديث الوارد في المسألة مروهم بها لسبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. والجمعة داخلة في هذا الحديث، فالصبي وإن كانت الجمعة لا تجب عليه إلا أنه يجب على الولي أمره بها وهو ابن سبع وضربه على تركها وهو ابن عشر، فلا تجب الجمعة على صبي. ومع عدم وجوب الجمعة على الصبي فإن الولي يجب عليه أن يأمره بها لسبع ويضربه على تركها لعشر. والعمدة في هذا الباب، العمدة في شرائط الوجوب، ما رواه أبو داود في سننه من حديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، وامرأة أو امرأة، أو صبي، أو مريض. فدل ذلك على أن الجمعة يشترط لها هذه الشرائط. والإسلام إنما أخذ من الآية. إذن شرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء: الإسلام فلا تجب على كافر، والبلوغ فلا تجب على صبي وإن كان يجب على وليه أن يأمره بها لسبع وأن يضربه عليها وهو ابن عشر، والعقل فلا تجب الجمعة على مجنون ولا تصح منه أصلا، ولا تصح منه أصلا. كذلك لا تجب الجمعة على مغمى عليه، لا تجب الجمعة على مغمى عليه. وكذا لا تجب على السكران الذي لم يتعد بسكره. إذا سكر رجل بغير تعد لا تجب عليه الجمعة، لكن السكران الذي تعد بسكره تجب عليه الجمعة ويقضيها ظهرا. السكران الذي تعد بسكره تجب في حقه، يعني هو مخاطب بها، ويقضيها ظهرا، يقضيها ظهرا. قال: الإسلام والبلوغ والعقل. والعقل فلا تجب الجمعة على مجنون ولا على سكران غير متعد بسكره، والسكران المتعد بسكره قد بينا حكمه. والحرية فلا تجب الجمعة على قنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استثنى العبد من الذين تجب عليهم الجمعة، من المسلمين الذين تجب عليهم الجمعة. ومع قولنا إن العبد لا تجب عليه الجمعة ولو كان مكاتبا، فإن السيد يسن له أن يمكن عبده من حضورها، يسن له أن يسمح له بحضور الجمعة. والحرية والذكورية، الذكورية يعني كون المسلم ذكر، فلا تجب الجمعة على امرأة، لا تجب الجمعة على امرأة. ومع قولنا إن الجمعة لا تجب على امرأة، طبعا دليل ذلك الحديث كما هو واضح، مع قولنا إن الجمعة لا تجب على امرأة، فإن الرجل يسن له أن يسمح، أن يأذن لزوجته بحضورها إذا كانت عجوزا وخرجت في ثياب بذلتها. فيسن للعجوز أن تحضر الجمعة بشرط أن تخرج للجمعة في ثياب بذلتها وأن تخرج إليها بإذن زوجها. أما إذا كانت امرأة شابة فلا يسن لها أن تحضر الجمعة، بل يكره للشابة أن تحضر الجمعة، يكره تنزيها، يكره كراهة تنزيهية للشابة أن تحضر الجمعة. أما العجوز فيسن لها أن تحضر الجمعة بشرط أن تحضر في ثياب بذلتها وأن يكون ذلك بإذن زوجها وأن تنتفي الفتنة. فيمكن أن تجمع ذلك فتقول: يسن لعجوز أن تحضر الجمعة في ثياب بذلتها حيث لا فتنة بإذن زوجها، فإن كانت خلية لم تحتج إلى إذن أحد. وكذلك الخنثى خرج بقولنا الذكورية فلا تجب الجمعة على خنثى. إذن ذكرنا الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة والاستيطان. فالمريض لا تجب عليه الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استثناه في هذا الحديث الذي بين أيدينا. وضابط المرض الذي يمنع من وجوب الجمعة أن يكون إتيان الجمعة شاقا عليه مشقة، كمشقة السير في المطر أو مشقة السير في الوحل. إذا كان المرض على هذا الحال فإنه يرفع وجوب الجمعة. الشرط السابع من شرائط الوجوب الاستيطان. ولو قال المصنف رحمه الله الإقامة لكان ذلك أدق، ذلك أن الاستيطان ليس شرطا في الوجوب، وإنما هو شرط في من تنعقد بهم الجمعة الذين يسميهم الأصحاب عليهم رحمة الله بأهل الكمال. لكن يكفي في البر الإقامة، ذلك أن ثم فرقا بين الإقامة والاستيطان. الاستيطان اتخاذ الموضع وطنا، لكن الإقامة المكث في مكان معين لمدة 4 أيام فأكثر. فمن كان مقيما في موضع معين لمدة 4 أيام فأكثر تلزمه الجمعة وإن لم تنعقد به الجمعة، لأنه لو نوى الإقامة في موضع 4 أيام فأكثر لم يعد متلبسا بوصف السفر، ينخلع عنه وصف السفر، ومن ثم تلزمه الجمعة وإن لم تنعقد به الجمعة. فعندنا فرق بين الاستيطان والإقامة. الاستيطان شرط في من تنعقد بهم الجمعة، يعني في 40 الذين تنعقد بهم الجمعة، لكنه ليس شرطا في وجوب الجمعة. فيمكن أن يحمل قول المصنف رحمه الله والاستيطان على الإقامة، يمكن أن يحمل قول المصنف رحمه الله والاستيطان على الإقامة. طيب، الإقامة في أي موضع؟ الإقامة في المحل الذي تقام فيه الجمعة، حتى ولو اتسع هذا المحل كأن كان بلدة كبيرة أو قرية كبيرة. إذا كان مقيما في محل إقامة الجمعة فإنها لازمة له. أو كان مقيما في محل يبلغه فيه النداء من بلدة الجمعة، يعني لو أنه مقيما بقرية لا يمكن أن تقام فيها جمعة لأنها عدد سكانها لا يبلغ 40 من أهل الكمال، ليس فيها 40 من أهل الكمال كما سيرد تفصيله إن شاء الله. في هذه الحالة لو بلغه نداء من قرية أقيمت فيها الجمعة، في هذه الحالة يلزمه أن يسعى للجمعة في هذه الصورة، يلزمه أن يسعى للجمعة في هذه الصورة. طيب، إذا عرفت الوجوب ينبغي أن تكون عارفا كذلك بالأعذار التي ترفع هذا الوجوب. يقول الأصحاب عليهم رحمة الله كل عذر يجوز ترك الجماعة بلا كراهة فإنه مجوز كذلك لترك الجمعة، فلا جمعة على معذور بمرخص في ترك الجماعة. وقد مضت أعذار ترك الجماعة معنا في أول باب صلاة الجماعة. وبعض الأصحاب عليهم رحمة الله في هذا الموضع يقول ينبغي أن يحمل ذلك على ما يمكن مجيئه في الجماعة، لأن ما يمكن مجيئه في الجمعة، لأن بعض أعذار الجماعة قد ترد في الجمعة، يمكن أن تتصور في الجمعة، وبعضها لا تتصور في الجمعة، كالريح بالليل مثلا. فالريح بالليل عذر من أعذار التخلف عن الجماعة، ومع ذلك لا يتصور هذا العذر في الجمعة. لكن هذا قاله الشيخ ابن حجر عليه رحمة الله. لكن الشيخ الشبرمليسي عليه رحمة الله أورد عن بعضهم أنه صوره ذلك، أنه قد يصور مجيء الريح بالليل في الجمعة بأن يكون الرجل عالما بأنه لا يبلغ مكان الجمعة في وقتها إلا إذا خرج من بلدته في الليل، فإذا وجدت الريح حينئذ كان ذلك عذرا في التخلف عن الجماعة عن الجمعة، كان ذلك عذرا في التخلف عن الجمعة. المعتمد في الاستدلال على ذلك إنما هو القياس على المنصوص، قياس على الحديث، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي سبق إيراده، حديث طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه، ذكر أن المرض عذر للتخلف عن الجمعة، فقيس على المرض كل ما كانت مشقته مساوية لمشقته، يعني لمشقة المرض، أو كانت مشقته أشد من مشقة المرض. لكن الأصحاب عليهم رحمة الله ذكروا هنا أعذارا لم يذكروها في باب الجماعة. من هذه الأعذار التي ذكروها هنا الاشتغال برد زوجته الناشز. لو أن رجلا قد اشتغل برد زوجته الناشز وكان ردها متوقفا على ترك الجمعة، في هذه الحالة يجوز له أن يترك الجمعة، يكون ذلك عذرا للتخلف عن الجمعة. ولا تلحق زوجة غيره بزوجته في هذا الحكم، لا تلحق زوجة غيره بزوجته في هذا الحكم، ذلك أنه لا يجوز أن يفرط في الجمعة لمصلحة لا تتعلق به، إنما ترك الجمعة في الصورة الأولى لمصلحة تتعلق به، لمصلحة رد زوجته الناشز. طيب، هل ثم فرق في زوجة غيره بينما إذا كان له به خصوصية أو لم يكن له به خصوصية؟ كما لو اشتغل برد زوجة ولده مثلا أو رد زوجة أخيه مثلا، هل ثم فرق بين زوجة غيره مطلقا وبين زوجة من له به خصوصية؟ الذي عليه ظواهر كلام الأصحاب عليهم رحمة الله أنه لا فرق، وأن العذر مخصوص بما إذا اشتغل برد زوجته الناشز حيث توقف ردها على فوت الجمعة. لكن الشرواني عليه رحمة الله له احتمال في إلحاق زوجة من له به خصوصية بزوجته في كون ذلك عذرا للتخلف عن الجمعة. كذلك من الأعذار التي تبيح له أن يتخلف عن الجمعة اشتغاله بتجهيز ميت. لو أنه اشتغل بتجهيز ميت كان ذلك عذرا للتخلف عن الجمعة، سواء أكان له به خصوصية أو لم يكن له به خصوصية. ومحل كون ذلك عذرا للتخلف عن الجمعة ما إذا كان مشتغلا بأمر التجهيز فعلا، وليس من الذين يقفون حين التجهيز إيناسا لأهل الميت أو مجاملة لهم، هؤلاء ليسوا معذورين في ترك الجمعة. لكن الذي يعذر في ترك الجمعة المشتغل بتجهيز الميت. كذلك من الأعذار التي تبيح له أن يتخلف عن الجمعة الإسهال الذي لا يضبط معه المرء نفسه. لو أن رجلا قد أصيب بإسهال يعلم أنه إذا دخل المسجد لا يستطيع أن يضبط نفسه وقد يلوث المسجد، في هذه الحالة يجوز له أن يتخلف عن الجمعة. كذلك من الأعذار التي تبيح له أن يتخلف عن الجمعة تعجن الماء للاستنجاء، مع كونه لا يجد هذا الماء إلا بحضرة من يحرم عليه النظر إلى عورته، مع كونه لا يغض البصر عنها. في هذه الحالة لا يكلف كشف العورة بحضرة هذا الذي لا يغض بصره عنها، لأن في هذا مشقة كبيرة عليه، ويكون معذورا في ترك الجمعة، ويكون معذورا في ترك الجمعة. كذلك من الأعذار التي ذكرها الأصحاب عليهم رحمة الله في هذا الموضع حلف غيره عليه ألا يخرج إليها مخافة محذور عليه، بشرط أن يكون الحالف معذورا في هذه المخافة. يعني لو أن رجلا حلف على آخر ألا يخرج لصلاة الجمعة، يكون ذلك عذرا في التخلف عن الجمعة إبرارا لقسمه، ولكن يشترط لأن يكون ذلك عذرا ألا يكون ذلك الحالف منسوبا إلى تهور في هذا الحلف، بأن تشهد قرينة لهذا المحذور، لا يكون منسوبا لتهور، لا يكون حلفه بغير محذور موجود فعلا. ولا يشترط في ذلك ظن المحلوف عليه وجود هذا المحذور. كذلك من الأعذار التي تبيح التخلف عن الجمعة الحبس، فلو أن رجلا حبس كان معذورا في التخلف عن الجمعة. طيب لو اجتمع 40 من أهل الكمال في الحبس، هل تلزمهم إقامة الجمعة ويكون ذلك مجوزا لتعدد الجمعة؟ فإذا جاز تعدد الجمعة عند عسر الاجتماع فعند تعذره أولى. طيب هل تلزمهم الجمعة؟ اختلف محقق الأصحاب عليهم رحمة الله في ذلك، فذهب الرملي عليه رحمة الله إلى أنهم تلزمهم الجمعة، ويجب على الإمام أن ينصب لهم من يخطب لهم الجمعة ويصلي بهم. وذهب الشيخ بن حجر الهيتمي عليه رحمة الله إلى أنه لا تلزمهم الجمعة، وبالأول قال الإسنوي وبالثاني قال التقي السبكي، يعني الرملي عليه رحمة الله هذا الذي قاله إنما سبقه إليه الإسنوي عليه رحمة الله، والشيخ بن حجر سبقه إلى هذا الذي قاله التقي السبكي عليه رحمة الله. واحتج التقي السبكي عليه رحمة الله بأن في زمن الحجاج قد اجتمع في سجنه آلاف من العلماء وغيرهم، ولم يعلم أن جمعة أقيمت في سجن من سجون الحجاج. فلذلك يرى الشيخ بن حجر والتقي السبكي عليه رحمة الله من قبله أن أهل الحبوس حيث وجد فيهم 40 من أهل الكمال لا تلزمهم إقامة الجمعة. نقف عند هذا القدر إن شاء الله، ونشرع في اللقاء القادم إن شاء الله في شروط صحة الجمعة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.